ان انا اقول لشيخنا ان الحل الحين في تشبه في النساء. انا عاوز بس انا بسالك هنا واقول لك مين قال ان دي عله تصلح للحب؟ هم بيقولوا كده، انا بعكر عليك اهو. انت بتقول ان حرق اللحيه تشبه في النساء، بقول لك هل دي عله في الحب ولا لا؟ انا ماليش دعوه باللي انا قلت، انا بسالك الان. لا خلينا على تنزل ونقول عله واحده، الحب لا يعلل الا بعله واحده. انا جاوبت قلت ان الحكم ممكن تكون عليته واحدة برضه، ولكن مخالفة مين مش مهم، مين المهم المخالفة، انك مأمور بمخالفة واحد اثنين ثلاثة عشر في خليفة، يبقى العلة واحدة وهي المخالفة، مخالفة النساء، مخالفة الرجال، مخالفة كذا، مخالفة كذا، مخالفة كذا، يبقى هنا وجه الرفع هو المخالفة. انت مأمور انك تخالف النساء ومأمور انك تخالف المشركين والمجوس وغيرهم، يبقى المخالفة هي علة الحكم بغض النظر عن مخالفة مين. طيب هو المخالفة النساء، يعني مش عارف انت يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع رمضان مش ما ليش بدك الحديث ده عندي تدخلوا لي ليه؟ انا مالي ومال ده الوقت لما نثبت قوي ان هو احنا الوقت اللي في مرحلة إثبات إن حلق اللحية فيه تشبه بالنساء. لا زي بقى هم بيفعلوا فيه، هم بيفعلوا فيه. فانا اقول الان خل علة النهي هي الايه؟ المخالفة. خل العلة هي المخالفة. مخالفة مين؟ هنشوف الشارع بيحض على مخالفة مين؟ بيحض على مخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والنساء. يبقى مخالفة النساء ايه اللي هي هي انا عملت دورة حيوضة لها وقت بس هو ينتقي شارع النساء عن عشان نفس هم ما رمش لحي اصلا عشان يعرفوه هم ممكن لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فلا لا يصلح ان انت في تقرير مسألة انك تستدل بمسائل خلاف حتى لو كان خلاف كذا. ليه التكسر والخضوع بالقول ولبسة النساء وكذا وكذا اشياء؟ انا بريد عبر الشعر الان انا يا جماعة يعني انا اريد ان اصل بكم الى ان ده تشبه ولا لا، واذا كان تشبه هل هي علة تصلح في هذا الباب ولا لا؟ ما يعني احضر ان انت تعتقد ثم تستدل. انا بفترض الان ان دي مش علم، بسلم لهم بانها مش علم وبعدين بتدرج معهم عشان اثبت ان هي علم. هو عشان كده احنا قلنا باب الكاس من اصعب ابواب الاصول لهذا الامر. هو الكلمه اللي قالها اخونا عبد الله ان لا يلزم ان العلم يكون منصوص عليها، ولكن اذا كانت في معنى المنصوص عليها فحسب ما يحط المنصوص عليها. شيخنا الرحمن لو استدلنا فعلا ان اطلاق اللحيه مخالف للنساء بقول الله تعالى فضل الله الناس فضل الناس عليها. فضل الله الناس عليها الدين. دي. طب قول العلماء انها اداه التصديق لنور الله. والاخرين استدلوا لها لا يستدلوا به. احنا يا ابني بقى اللي هو مشابهه النساء مخالفه النساء ما دام في مره اصلا لم تؤمر بهذا الشعر او كلمه رحله. ليه يقول ان هو مخالفه ان هو ده اللي انا عايز اوصلكوا ليه؟ ايوه انا عايز اوصلكوا اقول لكم هل دي تطلع عله ولا ما تطلعش؟ هم اللي بيقولوا المعترضين بيقولوا كده وانا لا لا لا عرفت من بدايه الكلام. انتوا تركزوا معايا علشان ما تطولش اكتر من كده يعني. بيقولوا هم كلامهم بيقولوا ايه؟ عله الامر باعفاء اللحه منصوص عليه وهي ايه؟ مخالفه المشركين، والحكم الواحد لا يجوز ان يعلل بعلتين. خلي بالكم في الشبهه بتاعتهم هي كده. فلا يصح التعليل بمشابهه النساء واضح الشبهة الوقت الاول في حد عند لابس في الشبهة هم يقولوا كده فقولوا كل حكم العلم الوقت العلم اللي اتنص عليها هي مخالفة المشركين انتوا جبتوا تشبه النساء دي منين وضحت اظن يعني عم بتكلم كلام مرتفع هو مش كلام لغة ولا كده حيث قولي يا عبد الله شو المقدمة الكبرى اللي هو تتجمع النتيجة اللي هي لا يصح الحكم العربي يعني اصلا منصوب ماشي منصوب قولا واحدا ولا فيها خلاف يا جماعه فرقوا فين القول اللي فيه خلاف وبين الراجح والمرجوح في ناس بتقول هذا القول من الاصوليين المعتبرين فانا اقول الان عندي امرين اما انني اسلم لهم بالمقدمه دي وان الحكم لا يعلل الا لعله واحده واقول هذا يمكن الجواب عليه بان العلة هي المخالفة مخالفة مين مش قضيتي المهم من ايه حصول المخالفة كل من امرنا الله عز وجل بمخالفته يبقى الخلف في هذا الباب المخالفة هتتأثر ازاي في هذا الباب بالنسبة للنساء في مسألة اطلاق الله طيب لو ان المرأة طلع لها لحية هنقول هنا يأتي القول الراجح من خلال هذه القاعدة اللي تحلقها لأنها تكون متشبهة بالرجال زيد على ذلك ان كون الله تبارك وتعالى خلق الرجل بهذا الوصف وخلق المرأة بهذا الوصف فهذا يؤكد القول بانها ينبغي ان تبقى على هذا والرجل يبقى على ايه على هذا وإلا لخلق الرجل امرا كما خلق المرأة بهذا الايه بهذا الوصف لكن طبعا على القول بقى الراجح بان الحكم يعلل باكثر من علة بدليل انه واقع هيقول لك واحد ثاني طيب ليه ما ذكروش ان الفقر مش علة اخران اه زي ما نص على علة فكان ينص على علة ثانية ليه ليه يعني لماذا لم ينص عليه لأنه هذا أمر مقصور يعني أمر حاجة معلومة للعقول هو فنصع الحقيقة ومخلصة المشركين دون الايه دون البطن وأن هذا معلوم أنه من ايه يعني ممكن نقول بأن فيه دوافع جبلية فطرية تدعو إلى عدم التشبه بالنساء أما التشبه بالكفار خصوصا مع مخالطتهم والانغماس فيهم هذا امر ده تنكر منه الفطرة تدعو اليه لان الانسان مدني بطبعه والطبع يصرف من الطبع من حيث لا يشعر فالانسان مجبور على الموقع انه يعني يتأقلم مع الجو اللي هو عايش فيه فممكن يكون ده مبرر انه ذكر هذه العلة واكد عليها واكثر العلة الاخرى لان فيه دوافع تدعو إليه اللي أي رجل لا يسمح لنفسه أن يتشبه به اللي بالمرء واضح وده أحسن ما يقال به في هذا الباب أن لا يلزم التنصيص على كل علة خصوصا إذا كانت هذه العلة مدركة ولا تحتاج إلى إيه تحفيز أو توجيه للإتيان به يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات ليه؟ ليش؟ ايه العلة هنا؟ ماشي ايه العلة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما ايه؟ طيب إلى ما قدم العلة هي أفضوا إلى ما قدم لأن احنا بنقول هنا إذا جاء حب ثم أتبع بوصف مقترن بفاء التعقيد فهذه علة لهذا الحكم لا تسبوا الأموات حكم علق على فإنهم أرضوا إلى ما قدموا يبقى ده علة الحكم لكن ليه برضو معنا أرضوا يعني إيه برضو نفهم منها إيه إن دي غيبة محرمة يا جماعة دي غيبة محرمة هي ده علة الحكم دي غيبة محرمة طيب لما قال في حديث الاخر ويحتمل التحسين لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء علة ثانية طب علة ثانية طب ليه هنا الاول الثاني الحديث الاولاني ما هي صريحه فانه افضل لك يعني لا علاقه لك به. ليس عليكم من حسابهم من شيء. ده اللي يفهمها اي واحد يقول كده فانهم قد افضوا الى ما قدموا خلاص يعني لا علاقه لكم بهم انتوا في حالكم وهم في ايه؟ في حل. واضح؟ طيب الثانيه نص عليها ليه؟ لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. اي لان الانسان بمجرد ما يعرف هذه العله هيكف عنها حفاظا على ما قد يترتب على اذايه الاحياء من مفاسد وشرور ولا لا؟ يعني انا الان عندما اؤذي الميت مين اللي هيدافع عن الميت؟ لا لا يعني لو اني اتكلم فيما بيني وبين نفسي مثلا او مع واحد ملوش علاقه بهذا الميت او نحو ذلك فحدش هيدافع عنه لانه ميت. اما انني اتكلم عن ميت امام قريبي وهذا في ايذاء له هيترتب عليها شرور تجعلني اتنبه حتى لو الوقت اتكلمت اذا كان ايذاء الميت بيعود على الحي والحي لا يقبل ان يؤذى يبقى هي ايه؟ يبقى دي حاجه دافع قوي يخليني اترك الايه؟ السبب. واضح يا جماعه؟ اذا احنا بنقول هنا ممكن العله ينص عليها للتحفيز على مراعاه هذا الامر. اما امر اخر لا اتكلم فيه باعتبار ان هو موجود فطري في الانسان مجرد ان انا يعني هو يبقى مش محتاج النهي اصلا عشان اعلله له مش محتاج النهي اصلا لانه هو مجبول على ذلك. فلما يجي النهي كفايه مش هيجي نهي كمان ومعلل لان العله كامله في ذلك. واضح يا جماعه؟ احنا هو لما العلماء بيتكلموا في مساله تحليل الاحكام بيقولوا ليه تحليل الايه الحكمه من تحليل الاحكام؟ ان الحكم المعلل ادعى للقبول من الحكم غير المعلل ولهذا الابتلاء بيكون دايما باحكام ايه؟ غير معلل لان دي اللي تجيب رزق المستسلم من غيره. انا الان لما اعرف في الحكم ده مصلحه لي كل انسان بيسعى الى تحصيل ايه؟ مصلحه. فربما يكون الحامل له على الفعل هو تحصيل المصلحه. اما واحد تاني يسمع النص يستجيب له هو ده المستسلم. عشان كده مبنى العبادات على ايه؟ غير التعليم. مبنى العبادات انها ليست معلمه بخلاف المعاملات والعقود وغيرها مبناها على التعليم. وده الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله. العبادات مدارها على التعب ما تسالش على العلم. ما قالوا لا نقض الصوم ولا نقض الصلاه؟ كانوا يصوبون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه؟ خلاص النار. واضح يا جماعه؟ كانت المساله ان لا يلزم ان يكون كل عله الاول هنقول ايه؟ لا يلزم ان يكون للحكم عله واحده، لا ممكن يكون له علتين وثلاثه واكثر. ثم ان ممكن يكون عله ينص عليها لهدف او لغايه منشوده وهي تأصيل مخالفه الايه؟ هنا في المساله بتاعتنا تأصيل مخالفه اليهود في كل شيء او النصارى او المجوس او المشركين عموما. في كل شيء. اما اذا وجدت علة اخرى النفس اصلا ميلة لها او حريصة عليها ما فيش دعم كده اللي هي مسألة ايه؟ تشبه في النساء الهند. لان يقال هنا لماذا لم يذكر العلة؟ فاقول سكت عنها لان الدوافع متوفرة على وجود او اعتبار. صراحة لسه شكلكم كده طيب. يا اخي لا الله يديك عشان ما تتكلمش ارجع الاشاره تاني. ده نص عام انا هنتكلم في جزئيتنا الخاصه في بتاعت حاله اللحية. هم قلتهم بيقولوا يا جماعه ليه الناس كل ما قالش لا تشبهوا بالنساء زي ما قال لا تشبهوا بالمجوس ليه ما قالش لا تشبهوا بالنساء؟ نقول ان الدافع موجود مش محتاج ان يتقال لا تشبهوا بالنساء لان هو ينكر من اي حاجه شبه النساء الا اذا كان مخالف والعياذ بالله. مش محتاج ان ينبه الى هذه العله. عشان كده سكت عنها الشارع وكونه سكت عنها لا ينفي انها علم. ولا احد لا اظن انا بتكلم كلام مصطفى اكثر من كده يعني. ممكن برضه يطول على ما قال ان قارن الشيخ لان هذا امر شاذ. لا لا، ما القاعده عندنا اصلا الاصل الغالب احكام الغالب، ولكن احنا بنفترض افتراضات. فالامن ليس من الفقه انك تترك جزئيه معلقه ما تردش عليها، اخرا هيتطرق اليك الشك منها، يبقى لا لابد انك تقطعها. هو لما احنا بنتكلم نقول على فرض ثبوت الاصل، هو احنا ملزمين ان احنا نقول على فرض ثبوته، ولكن لانه اذا كان ضعيف عندك ممكن يكون ثابت عند غيرك، فغيرك هيحتاج بيه عليك، فانت بتقطع عليه سبيل الايه؟ بس تقول له لا، حتى لو ثابت على مساله التنزل مع المخالف على حسب اصوله ورفض اصوله، مساله هي الفقه. واضح ولا لا؟ برضه ممكن عموما نتكلم في الورق ده بعض امثله اخرى يعني على هذه المساله عشان ما نطولش اكثر من كده. طيب، لو في ان تشبه الرجل بالمراه خاص ب الجن واللباس ولا دخل للحيه فيه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله لأن قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. خلينا نجاوب عن ذلك. الله رد عليه بالله عن اللحية مثلا، وهي ليست من الجيب مخرجة من الشعر. نعم، أيوه، بقول لك هذه النصوص العامة تخص بهذا النص. ممكن نقول ان الشيخ يتلاحى الافراد العامه وهذا احد افراد العامه. بارك الله فيك. هو ده الجواب، ان هو اذا ذكر احد افراد العموم لحكم يخالف يوافق العام فهذا لا يخصص العام. يعني عندما اقول لك اكرم الطلاب وزيدا، هل ده في تخصيص لإكرام زيد دون سائر الطلاب؟ جاوبوا. هو زيد يعني بعض العناية يعني. زيد أنت صاحب الطيب. يعني نتكلم لما قال لو افترضنا جدلا فحف رواية وتربتها صحو. التربة دي ايه؟ احد افراد الطائف ولا لا؟ فتخصصها هنا او ذكرها بحكم يوافق حكم العام اللي هو فتيمم صعيدا طيبا، ده لا يعني تخصيص التربة بالطهورية دون سائر افراد الطائف. فاحنا هنا بنقول اذا خص احد افراد العام بحكم العام فهذا ليس تخصيصا للعام، ولكن هو اظهار ميزة لهذا المذكور عن بقية ايه؟ أفراد. واضح؟ طيب. يؤكده طبعا ده كلام أصولي، لكن الأدلة بتبقى ايه؟ برضو أوقع فيه إن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما فهموا هذا الذي يدندن به هؤلاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مرت عليه امرأة متقلدة سيفا، ربما تكون أو قوسا، هي قوسا كده سيفا دي، فهي قوس ممكن تكون شايلة القوس جنب وديها لمين؟ لزوجها، ولا نقلها من مكان لمكان آخر لا يلزم أن يكون شايلها عشان هي اللي هتشتغل بيه ولا لا؟ فقال مجرد ما شاف القوس قال إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. الحديث طبعا احسن ما يربط الفهم هو مين؟ الصحابة. انا ارد فهمنا بايه؟ هل تعمر رضي الله عنهما راح سأل المرأة هل انت قصدت الراجل ولا قصدت حد بالقصد ولا لا؟ ما بحث عن مسألة القصد ولا غيره، لكن هو حكم بيه الصورة الظاهرة تاخذ حكم الحديث، وخصوصا ان الحديث في ايه ليس منا، وممكن ياتي بحديث النعم، فده يعني مشابهة حلق الرجل لحيته للمرأة أكيد أقوى وأوضح من مشابهة المرأة اللي شايلة القوس بالإيه؟ بالرجل، يعني زي ما قلت ممكن تكون شايلة القوس ليه؟ ممكن تقولهم مكان لمكان توصلوا لزوجها ليه؟ إلى الآخر، ما يلزمش إنها تكون يعني لابسة يعني زي المعركة ونحوها. نعم. زيد على ذلك ان التخصيص عند الاصوليين من الضرورات التي لا يصار اليها الا عند الاضطرار، وتعذر العمل بالنصين اللذين يخص احدهما الاخر. اما اذا كان العمل بالنصين ممكنا فلا يجوز تخصيص احدهما بالاخر، لان اعمال الدليلين اولى من ايه؟ من اهمال احدهما. وعليه فتخصيص التشبه بانه في اللباس فقط تحكم وابطال لبعض مدلول النص. اما القول بالعموم فهو قول بالخصوص وزياده، ولا لا؟ الخاص دخل في العام طبيعي، زي ما بنقول الادنى بيدخل في الاعلى، العمره دخلت في الحج، الوضوء دخل فيه في الغسل، هذا امر طبيعي يعني. والقول بالخصوص دون قرينه او مخصص مخالف للغه العرب، يعني هذا نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام لما قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، اعتمادا على عموم قول الله عز وجل ايه؟ واهلك الا من سبق عليه القهر. يبقى اذا هو اعتبر اهلك كل، حتى قال الله عز وجل له ايه؟ انه ليس من اهلك. فضل يبقى هنا ده وفهم الصحابه ايضا، فتقدم حديث ايه؟ عبد الله بن عمرو. زيد على ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا دائما يطالبون بدليل التخصيص لا دليل العموم، يعني اللي كان يسال عن دليل، يعني مثلا عمر رضي الله عنه في قصته مع ابي موسى الاشعري لما استاذن عليه ثلاثه ومشي، ثلاثه دي ما هو تخصيص، اهو هنقول تخصيص بمطلق الاستئذان يعني. فسالوا على ايه؟ دليل. سالوا على الدليل، ايه بعد ثلاثه تمشي ليه؟ فين الدليل؟ والحج على ذلك. فكان الصحابة يطلبون دليل التخصيص ولا يطلبون دليل الايه؟ العموم. ولا يصح لكل من ضاق ذرعا بنص ان يدعي تخصيص بغير ضابط الشرع، ولا بس يعني خلاص ده من الشرع لا يمكن ان يغلق كل حاجه، لا ده مخصص بكذا، لا ده خاص بكذا، ده خاص بكذا، ده خاص بالصرف، وده خاص بالنساء، وده خاص بالرجال، وبعدين خلق وده خط بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأمة مش مكلفة دي، وده خط بالصحابة لأنهم كانوا يعني أعلى رتبة يقرأ دي. لذلك احنا نقول الأصل العموم، التخصيص لا يصار إلا بإيه؟ إلا بقرينة ودليل قاطع. طب لو قالوا بقى يا محمود وتصحى فيه لما يقول فيش هقول لكم روح. لو سلمنا إن حلق اللحية تشبه بالنساء، خلاص إيه أمنينا وقالوا خلاص يا عم نوافقكم على هذا. فإن هذا التشبه ينتفي إذا أعفى شاربه، فهي عليه أن يعمل شنبات وكده والبرومها، فمش هيبقى متشبه من النساء ولا حد. إيه رأيك؟ تنفع؟ ليه؟ الوقت احنا بنتكلم على التشبه، وهو الوقت راجل نفى التشبه في الشنبات بتاعته. أولا يجب المخصوص أن الشارب وفيها مصرف فإذا فعل شيئا لا يعطيه النظافة. موضوعي برضه. ليه؟ لأن عندي أمر الملاحية وأمر الملاحية. لا، عندي أمر دي المخالفة، أو عندي نهي عن الإيه؟ التشبه. يبقى الأصل في النهي هنا إيه؟ عن أي جزئية من جزئيات التشبه. وبالتالي لا يقع عدم التشبه الا بايه؟ الخروج من كل الجزئيات دي. يعني الان في نهي عن ايه؟ التشبه مطلق. التشبه ده ممكن يكون في اللحم، وممكن يكون في الشارب، وممكن يكون فين؟ في النمط، وممكن يكون في ايه كمان؟ في اللبس، في حاجات، في كل حاجه. يبقى الاصل هنا يبقى الاصل هنا ايه؟ ان لا يتحقق الامتثال الا بالخروج من جميع افراد ما يحصل به الشبه. صح؟ او نعم ايوه بذكر الله خير، لان طبعا الواو هنا حرف يعني كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما اقول لك ايه؟ صل وتصدق وكذا وكذا، اقيم الصلاه واتي الزكاه. لو قلنا كده لازم الاثنين، لابد ان تاتي بهذه وايه؟ وتلك. لما اقول ايه؟ لا تقربوا الزنا ولا تاكلوا مال اليتيم، يبقى هذا وذاك. فواضح، يبقى احنا بنقول هنا ان المحرم هو التشبه بالنساء في اي شيء تثبت به المشابهة، ولو كان ذلك في اي عضو من جسده دون سائره، فمن صبغ اطرافه بالحناء مثلا كان متشبها بالنساء حتى ولو كان له لحي وشال ولبس قميص وعمام، ولا لا؟ ولو كان عليه ممكن عليه ماشي اضافه مطلوبه برضه. قال الدكتور الاشهر دكتور عمر الاشهر: ان لم يكن حلق اللحيه وهو من الفوارق التي جعلها الله عز وجل في الرجل خلقا تشبها بالنساء فما التشبه؟ ثاني يقول: ان لم يكن حلق اللحيه وهي من الفوارق التي جعلها الله عز وجل في الرجل خلقا، يعني الله عز وجل خلق الانسان بلحي وخلق المرأة ايه؟ بدون لحي. طيب لو ما كانش حلق اللحية ده تشبه، يبقى ايه بقى؟ فهذا يعني كأنه بيستبعد بكل سبيل ان يقال ان حلق اللحية ليس فيه ايه؟ ليس فيه تشبه. اقوى شيء التشبه، يعني اقوى شيء التشبه، والظاهر هذا يعني طيب ماشي. ايه باقي ايه؟ ألف ها؟ لا لسه في ال هل حلق حلق اللحية من تغيير خلق الله؟ أشوف يدين ولا أنت فين؟ كويس كده عشان يحصل زي ما بيقولوا بالمعنى ال هو يا جماعة يعني طبعا أنا أكيد ما تقول يعني، ولكن هو طبعا اللي يهمنا في المسألة إن احنا زي ما قلت ازاي تتعامل مع الشبهات؟ كيف تتعامل مع الشبهات؟ وترد على كل من له شبهة حتى وإن كان الشبهة إيه؟ في ظاهرها تافهة. إن أنا شبهة. واللي تافه عندك ممكن يكون عظيم عند إيه؟ وتحسبونها هينة. ممكن يكون فعلا عندك أنت هين وتعالى ما تتسمعش لها. ويتمعها وجهك لمجرد سماعها الراجل زي عبيط ولا بتعبط. إنما في الحقيقة ممكن تعمل يعني خطا عالي جدا في تفوت آخرين. ولا لأ؟ خصوصا لما الناس بتتعلق بخشه كما يقولون، فرصه ان واحد جايب لهم ايات شبهه يعني تخفف المساله عنهم شويه. ما هو اللي جاي، ما هو ده الباب واحد يعني سواء شاطر انس او جن يعني. هنا في كتاب ادله استحلال حلق اللحيه الشيخ محمد حفظه الله وبالاسلام المقدم، قال: زعم بعضهم ان تغيير خلق الله الذي ورد في قوله تعالى حكايه عن ابليس لعنه الله ولا امر لهم فلا يغيرون خلق الله الايه انما يختص بالدين فقط، وان دليل ذلك قوله تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ذلك عايز على ايه؟ التغيير، التغيير اللي فات. واستدل ايضا بحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، وفيه: واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين اتتهم فاشكالتهم عن دينه. قال: والجواب من اربعه اوجه. اولها ان تغيير خلق الله عام يشمل امور الدين سواء في ذلك العقيده واحكام الحلال والحرام. قال تعالى: انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فيدخل فيه الوجه وقطع اذان الانعام وحلق اللحيه وغيره، فلا يصح تخصيصه الا بدليل. الثاني ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واختلاف المفسرين في مثل هذا هو من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف قضاء. بمعنى ايه؟ فممكن واحد يقول لك الفطره هنا بمعنى الطريقه المحموده والجبله التي اختارها الله عز وجل لخلقه وارتضاها لهم ونحو ذلك. والكلام اللي احنا ذكرناه قبل كده في الفطره، ذكرنا كان معنى الفطره في اول هذا الباب، لا ذكرنا كان المعاني، ذكرنا كان المعاني واخترنا بال يعني وخصنا بالدليل منها سته، وذكرنا ان الثمانيه ادله. هذا لا يعني ان كلها على ايه نفس المستوى، بدليل ان احنا رجعنا في الاخر معنى معين منه، فلما عالم يقول بمعنى واخر يقول بمعنى ثالث يقول بمعنى، فهو ده شأن القرآن انه ايه معجز، انه جامع، يعني اللفظة الواحدة تحتمل عدة ايه عدة معاني، فلما عالم يقول بمعنى مش معناه ان هو ده المعنى الوحيد اللي صحيح فين في تأويل الآية، ممكن يكون في معنى ثاني وثالث ورابع ولا لا، هو ده معنى كلامه ان ده خلاف تنوع، يعني ممكن واحد يقول معنى يكون صحيح والثاني يقول معنى يكون صحيح ايضا وهكذا. نعم. كأن يذكر بعضهم من الاسم العام بعض انواعه تنبيها الى النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، اللي هو ايه اللي ده معنى اللفظه ديت لغي. الثالث ومما يتأيد به عموم خلق الله للعقيده والفروع العمليه، اللي هي عموم خلق الله ايه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، حديث لعن الله الواشمة والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذا وذكر هنا إيه أفراد غير الأمور التعبدية بالكلية، لا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بالإيه بأمور الحلال والحرام المشهورة. نعم. فقوله المغيرات خلق الله هو كالتعليل لاستحقاقهن اللعن والامور المذكوره من الفروع العمليه لا الاعتقادي. الرابع ان حديث عياض رضي الله تعالى عنه حج عليه، فهو يدل على عدم تخصيص الدين بالاعتقاد، ودليل ذلك القرينه التي في اخر الحديث وهي قوله تعالى في هذا الحديث القدسي وان الشياطين اتتهم فاجتلتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا به ما لم انزل به سلطان. اذا اكتلتهم عن دينهم المقصود به ايه؟ تحليل الحرام، تحليل الحرام. نعم. لانه يعني اتبعها بقوله وامرتهم ان يشركوا به ما لم انزل به ايه؟ انما كون ناخذ القرينه الاولى اللي هي حنفاء كلهم ونقول ان التغيير بيكون في العقيده فقط، لا هذا كلام زي ما قلنا ان في تخصيص للعام بدون مثوب، وايضا في اعتبار في خصوص السبب والعبره بعموم اللفظ، وايضا ثبت في النصوص سواء الحديث اللي اتوا به او حديث لعن الوشمات والمستوشمات وغيرهم ان المساله ليست خاصه بامور الاعتقاد ولكنها متعديه الى الفروع الايه؟ الفروع العمليه وما شابه. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بقي من المسائل اللحية وأحكامها حكم الأخذ منها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فقيل لا يؤخذ منها شيء في غير النسك، وهو مذهب الشافعي. والظاهر ان قولهم لا يؤخذ محمول على الكراهة فقط. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها لتقصير شيء أصلا. وقال العراقي في الطرح، الطرح هو طرح التفريق، واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وألا يقطع منها شيء، وألا يقطع منها شيئا، لا موجود شيئا، فهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه. الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وألا يقطع منها شيئا، وقول الشافعي وأصحابه. وقيل له الأخذ منها كما حكاه جابر عن بعض الصحابة، وصح عن الحسن وابن سيرين وعطاء والقاسم بن محمد وطاووس وإبراهيم النخعي، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، فاستحبه الشافعي رحمه الله تعالى في النسك، ورجحه ابن عبد البر والقاضي عياض والغزالي وابن حجر. نعم. الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا له الأخذ من له الأخذ من. ثم اختلفوا في القدر الذي يؤخذ، فقيل لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وقيل ما زاد على القبضة، وهل يجب أخذ ما زاد على القبضة أم لا؟ قول بالوجوب في مذهب الحنفية، واختاره الطبري رحمه الله تعالى. وعلل ذلك بأنه لو تركها فوق القبضة ربما استخف به أو كان فيه من الشهرة ما فيه، وقيل إنه سنة، أي أخذ ما زاد على القبضة، هو المشهور من مذهب الحنفية واستحسنه الشعبي وابن سيرين. وقيل هو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، هذا نص أحمد رحمه الله تعالى. وقيل الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة. وقيل يكره الأخذ إلا في حج أو عمرة. هذا محصل ما قيل في مسألة الأخذ من اللحم. يلاحظ من خلال هذه الأقوال ماذا؟ ها؟ يعني في قدر مشترك هنا بينهم، وهو ايه؟ اي القدر المشترك بين هذه الأقوال كلها. هنقول في قول لا، قدر المشترك عدم تحريم الأخذ منها، قدر المشترك عدم تحريم الأخذ منها ولا لا؟ لأن احنا بين قول بالكراهة وقول دي الجواز وقول دي الوجوب، ميت ايه؟ لا السنية دي ما زال على القبض. لا كراها المعتاد، لأنه قال النووي والمختار ترك اللحم، هو الأصل عند الشافعية إذا أطلقت كلمة الكراهة فهي كراهة تنزيهية بخلاف الحنفية، الحنفية إذا أطلقوا كلمة الكراهة فهي كراهة تحريمية. نعم. طيب، قبل أن نذكر أدلة كل فريق من هؤلاء نذكر إجمالا وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأحاديث الصحيحة، سنذكر الأحاديث وإلا يعني، ولكن نقول جاء في وصفها أولا أنها كفة، هذا ثبت من حديث علي والبراء رضي الله تعالى عنهما، وأنها كثيرة الشعر صح عن حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث علي أيضا أنها ضخمة ومن حديث العداء ابن خالد انها حسنة. ومن حديث ابن عباس انها كانت تملأ من الصبغ الى الصبغ حتى تكاد تملأ نحره. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يأخذ بها اذا اهتم. ومعنى يأخذ بها انها كانت كبيرة اذا اصابه هم. ومن حديث عثمان انه كان يخللها في الوضوء. كما كان من خلفه يعرف انه يقرأ في صلاتي الظهر والعصر بما يرونه من اضطراب لحيته. كما صح من حديث خباب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. هذا فيما يتعلق بوصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه سيكون لها دور في الترجيح، انما ذكرناه لانها سيكون لها دور في الترجيح. اما ما جاء عن الصحابة، طبعا سبق ان ذكرنا عن جمع من اخذ منها من التابعين كل اللي هو وصح عن الحسن وابن سيرين وعطاء والقاسم، هذه اثار صحيحة جلها في مصنف ابن ابي شيب اللي يريد ان يرجع الى اسانيده، لكنها صحيحة ان شاء الله. بخصوص ما جاء عن الصحابة من الاخذ من اللحية، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اختلفوا في وجوبه او استحبابه او جوازه. اما تفضل كل ليه كل منع، لا هو ليس عندنا اصلا، احنا قلنا ان فيه اختلاف، فقيل لا حد للقدر المأخوذ منها، وقيل محدود بالقبض. المحدود بالقبضة اختلفوا فيه واجب ولا مستحب ولا كذا، اذا في قول بالاخذ مما دون القبض. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعفي السبال الا في حج او عمرة، رواه ابو داود وذكره الحافظ في الفتح وحسنه وهو كذلك. وقال نعفي اي نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما فان السبال بكسر السين جمع سبله وهو ما طال من شعر اللحيه، فاشار جابر رضي الله تعالى عنه الى انهم يقصرون منها في النسك. طبعا كنا يشعر بجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أدركهم جابر أو رآهم يفعلون ذلك. وتقدم القول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه، هذا في صحيح البخاري، أو جزه. لا لا، رفيع الشارب يقال سبالاه، احنا قلنا في هذا المرة الماضية ان السبال يطلق ويراد به اللحية ويطلق ويراد به الشواري او صرف الشاه. نعم. اما ايه العين قد يطلق على الشارب، يعني ممكن ينزع في هذا. كنا نحشي السبال، هل كانوا يعفون السبال؟ كيف وجابر والذي حدث بانهم كانوا يأخذون ما زاد على الشتاء، يبقى لا يتصور فيه معنى السبال الاخر. نعم. وعن ابي زرعه قال كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقبض على لحيته ثم ياخذ ما فضل منها، رواه ابن ابي شيبه. وفي اسناده عمرو بن ايوب ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابو حاتم شيخ كوفي، وهذا في الحقيقة يجعل في القلب أشياء من تصحيح حديثه، خصوصا أنه نازل عن درجة أو طبقة التابعين. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تعتبر توثيق ابن حبان في قاعدة الشيخ التي احسبها مضطربة، اقول احسبها لانه لم ينص عليه وانما ظهرت لي من خلال النظر في كلام، انه يعتمد مثل توثيق ابن حبان مع رواية الجمع المستقاد عن الراوي اذا كان من طبقة التابعين او اتباع التابعين باعتبار ان الاصل فيهم الايه العدل، لكن في مثل هذا يعني قاعدة الشيخ نفسها ليست مضطربة مع عمرو بن ايوب هذا. والاثر اخرجه ابن سعد من طريق ابي هلال حدثنا شيخ اظنه من اهل المدينة قال رأيت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يحكي عارضيه يأخذ منهما، فابو هلال لين وشيخه مبهم، وروي عن علي وعمر ولا يصح، فما جاء بخصوص الصحابة بتخصيص أعينهم أو بعض أعينهم لا يثبت فيه إلا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأثر أبو هريرة يمكن أن يحسنه البعض. أما أثر جابر ففيه شيء من التعميم، أنه لم يذكر أعيان من رآهم يأخذون، ولكن يكفي أنه قال كنا، فهذه فيها على الأقل إيه جمع. نعم. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى